طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع يا حبيبي يا محمد أنت نور فوق نور أنت شمس أنت قمر أنت بستان الزهور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا حبيب العالمين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير دار